بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة الثمار التي نقتطفها من حدائق أنوار التنزيل وحقائق الكلمات والألفاظ النبوية الطيبة المباركة، أن نتكلم على شعيرة من شعائر الإسلام، ألا وهي الختان. أقول الختان ينقسم إلى قسمين، أو قبل هذا التقسيم، الختان كما يقول ابن منظور في لسان العرب في المجلد 16 صفحة في المجلد 13 صفحة 166، كلمة الختان مشتقة إما من الختن بمعنى قطعة، أو من موضع القطع اللي هو المحل الذي يقطع ويزال، كما جاء في الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختان اليوم نجد أن الكلام عليه يعني غالبا ما يحدث فيه خلط متعمد وغير متعمد، بحسن نية وبغير حسن نية. وأقول الخلط بين الختان المشروع وغير المشروع، وأقول لا ينبغي أن يتحدث يتكلم أي شخص كان في تقييم فعل المكلف، هل هو واجب أو مندوب، محرم أو مكروه أو مباح، إلا لمن كان متخصصا متبحرا في علم الشريعة. فالطبيب إن جمع بين الفقه والطب له أن يتكلم في الفعل ده مشروع أو غير مشروع، لكن إن تخصص فقط في الطب فتكييف الفعل يجوز لا يجوز، حلال حرام، مباح مكروه، نحو ذلك، فلا يجوز له البت، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أنصفت طبيبة سودانية ست البنات خالد محمد علي أخصائي في النساء والتوليد مقالة موجودة في كتاب يسمى تأصيل ختان الإناث صفحة 29-30-31، في هذه الصفحات قالت: فإني أدعو كل طبيب أي وكل مسلم أن يتفقه في أمر دينه حتى يجد الخير الذي وعدنا به، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأنصفت أيضا دكتورة أخرى نائلة مبارك كرقساوي في نفس كتاب تأصيل ختان الإناث صفحة 45-46 صفحة 40، قالت: عدم التمييز بين الختان المشروع وغير المشروع هو السبب في بقاء المشكلة. وهل ثم قالت يعني وهل تترك الأحاديث الصحيحة إن لم توافق قول طبيب مسلم غير ملتزم بدينه؟ الإجابة نقول لا. إذن نقف وقفة مع ختان الإناث، وأقول الختان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول غير مشروع أي محرم، والقسم الثاني مشروع. القسم المحرم الغير مشروع لو وقفنا في التسمية يسمى السحت من سحته، أي بالغ في القطع والاستئصال، ويسمى بالنهك أي بالغ في القطع والاستئصال، ويسمى بالإطحار أي بالغ في القطع والاستئصال، كما قال ابن منظور في لسان العرب. تعريفه هو إزالة جميع الأجزاء من فرج المرأة، تقطع الأشفار الصغيرة والكبيرة والبظر وتتم خياطة. هذا النوع يسمى بالفرعوني، ويكفي فيه قبحا وفسادا الاسم فرعون، كما قال تعالى: وما أمر فرعون برشيد. إزالة جميع الأجزاء حرام، لأن الأضرار كثيرة، منها عسر الولادة وعسر نزول دم الحيض، قطع اللذة وهي منفعة مقصودة شرعا لتعمير الأرض، كما قال تعالى: من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من ثمرات السكن، وعند قطع جميع الأجزاء يزول هذا الأمر، يعني يصبح الأمر فتور ونفور، كراهية تؤدي إلى طلاق. هذا النوع إزالة جميع الأجزاء من فرج المرأة حرام، وهو المسمى بالفرعوني، ينبغي أن نحاربه لمجرد هذا الاسم الفرعوني الذي قال في العرى الذي قال: أنا ربكم الأعلى. أدلته كثيرة، قال تعالى: لا تبديل لخلق الله، فيه تبديل، قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي لا تضر أنفسكم ولا تضر غيركم. لكن هناك نوع آخر، نوع آخر من الختام مشروع، والمشروعية دي محل إجماع. الموصل في كتابه الاختيار في شرح المختار في المجلد 2 صفحة 121 قال: لو أن أهل مصر يعني بلد اجتمعوا على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه. ابن حزم في مراتب الإجماع صفحة 182 في فصل العقيقة والصيد والختان قال وأجمعوا نقل الإجماع على ختان النساء. هذا الأمر يعني ننظر له من ناحيتين، ألف المشروعية، باء درجة المشروعية. المشروعية يعني هل الموضوع ده مشروع ولا ما مشروع، موجود في الشريعة ولا ما موجود، موجود إجماعا. للأسف نسمع بعض الناس يقول لك ما موجود، لا موجود. أما درجة المشروعية ده أمر آخر، يعني حتى لو إنه موجود هل هو واجب مندوب مباح؟ الخلاف إنما أتى في درجة المشروعية ولم يأتي في المشروعية الأساسية. أقول الأدلة عليه من القرآن ومن السنة كثيرة. في القرآن قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الكلمات اللي جاءت في سيدنا إبراهيم هي ختان الذكر والأنثى، وملة سيدنا إبراهيم الختان للأنثى، يعني الألوسي البغدادي في تفسيره وأيضا السيوطي في تفسيره الدر المنثور مجلد واحد صفحة 210، وابن عبد البر أخرج عن حارث بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن سارة لما وهبت هاجر لسيدنا إبراهيم ودخل عليها غارت، حلفت لتغيرن منها ثلاثة أشياء، سيدنا إبراهيم طوالي ختنها وثقب أذنيها، ابقى السيدة هاجر ختنت، وربنا قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لذا الشافعية يقولون بالوجوب، وسحنون من المالكية يقول بالوجوب، الألوسي البغدادي في المجلد 8 صفحة 42 قال الشافعية استدلوا ثم أوحينا إليك أن اتبع. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الفطرة دي سيدنا النبي في البخاري ومسلم والموطأ فسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونطف الإطل وتقليم الأظافر وقص الشارب. كلمة الختان اسم معرب بالألف واللام عند علماء الأصول يفيد العموم. الأحاديث دلت على ذلك، أحاديث صحيحة. دعك من الحديث المختلف فيها، في الموطأ حديث رقم 100، حديث رقم 100 عن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب الختان الأولى ده ما الذكر، الختان الثانية دي ما الأنثى، الأنثى مختونة. في الموطأ حديث رقم 101 إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. طيب مجاوزة الختان الأول ده الذكر، الختان الثاني ده موضع القطع من الأنثى، السيدة عائشة. أيضا الحديث الفطرة خمس منها الختان. رابعا يعني راجع تفسير السيوطي والطبري عند قوله تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، سيدنا عثمان بن أبي العاص دعوا له ختان، ده صحابي قال ما كنا ندعى للختان في عهد النبي، لأنه كان بيعملوا ختان وكان القاعدة فيه والستر، بينما وليمة الزواج الإشهار، ولا كنا نأتي له. يبقى دليل على أنه في ختان. البخاري في الأدب المفرد عن أم علقمة وأحمد بن حنبل في مسنده عن الحسن من طريق الحسن بنات أخت السيدة عائشة ختن ختنة. أيضا هناك حديث عند الترمذي حديث السيدة عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام السيدة عائشة. أيضا الختان موجود. الحديث المشهور جدا عند الترمذي والنسائي وغيرهم، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طيب الختان الأول لما ذكر الختان الثاني الأنثى، إذا الزرقان شارح الموطأ قالوا في هذا أن نساكن يختتن الختان مشروع. حتى المدارس الأخرى، ابن تيمية في مجموعة الفتاوى الكبرى في المجلد 21 صفحة 69 تكلم على مشروعية الختان. ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود تكلم على مشروعية الختان. المالكية والحنفية قالوا سنة يأثم بتركها. طيب يجي واحد يقول لي هي سنة وفيها إثم؟ نعم، السنة هنا على طريقة الأصوليين، أي طريقة الإسلام وشعيرته. السلوتر ما سنة لكن يؤدب على تركه ويعزر على تركه. وسمي كلمة مكرمة ما حكم؟ الناس اللي عندهم اطلاع دقيق أو قصور في الاطلاع بيفتكروا أنه كلمة الختان مكرمة، بيعتبروا مكرمة حكم، لكن المكرمة عبارة عن وصف، يعني من باب التكريم كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. إذن أدلة الختان كثيرة، وحديث أم عطية أخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وحب إلى البع، الحديث ده آي من طريق ده ضعيف فيه محمد بن حسان، لكن بطرق أخرى كان صحيح. ابن حجر في فتح الباري على صحيح الإمام البخاري في المجلد 10 صفحة 280 قالوا للحديث شاهدين من حديث أنس وأم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك ابن قيس عند البيهقي. عنده طريقين، في طريق آخر اللي هو إذا خفضت فأشمي، والإشمام هو التعلي يعني علي، والطريق ده صحيح خلاف الأول. ذكر ذلك السيوطي برقم 279 في الجامع الصغير. في ختام الكلمات نلملم أطراف هذه الجزئيات، إنه في طريق آخر ذكره الهيثم في مجمع الزوائد منبع الفوائد مجلد 5 صفحة 175، وأيضا الحاكم في المستدرك في المجلد 3 صفحة 575. إذن الحديث اللي بيذكروه الناس إنه ضعيف صحيح بطريق ضعيف، لكن بطرق أخرى الحديث أتى صحيح وهو يرتقي إلى درجة الحسن. فينبغي أن تستدل بالطريق الذي فيه صحة كما هو معروف عند أهل هذه الصناعة. في ختام الكلمات الختان مشروع، دل عليه مفهوم القرآن والأحاديث الصحيحة، وحديث معطية بطريق صحيح تعريفه هو إزالة جزء يسير من النواء، يعني الأشفار الصغيرة تترك، الأشفار الكبيرة تترك، البظر يترك، لكن البظر فوقه غشاء جلدي رقيق يسمى النواة، فيه شحنات كهربائية، والأطباء بيقولوا بيفرز مادة تسمى اللخن لها أضرار طبية وتزيد معدل الشهوة. ينبغي إزالة جزء يسير من النواة، فهذا هو مفهوم القرآن صريح السنة، وأجمع عليه الأئمة الأربعة يعني، وما عدا ذلك نقول هو ختان فرعوني محرم، فينبغي التفرقة وأن لا ننساق وراء هذه المنظمات الدولية التي تريد أن تستبدل عقيدتنا بعقيدة العالم الجديد. فالسلامة أن نقول أن البنت ينبغي أن تكون سليمة لأنها اتبعت السنة السليمة بالختان المشروع. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.